فقالوا كلامه عبارة عن معنى قائم بذاته تعالى. الآن يأتي بيان هذا كيف أنه قائم بذاته من خلال التعرف لأقواله. ومعنى قائم بذاته، هذا المعنى القائم بذاته قديم، ليس بقرع ولا انشاء ولا استكبار ولا اي اسلوب من اساليب الكلام، هذا واحد. وثانيا هو ليس صفه من الصفات، هو غير العلم، هو صفه لكن صفه غير العلم، غير الحياه، غير الاراده، غير القدره، صفه من نفسه، لكنه ليس من هذا الكلام. ونحن قلنا أن هذا باطل. لماذا باطل؟ لأنه لا يعقل ولا يتصور، يعني بعبارة أخرى لا يمكن الحكم والتصديق بوجود هذا الكلام من دون تصور، وهذا أمر غير متصور. لماذا غير متصور؟ لأنه إذا قلنا أن الله متكلم بالمعاني ومعنى كلامك أنه قديم، هذا الكلام معاني هو عبارة عن معاني، هذه المعاني القديمة فرق بين من يكون فيه الكلام وبين من قام، يعني أنت الآن لما تتكلم بواسطة الآلة، بواسطة اللسان، بناء على كلامهم أن الله له حاسة، حاسة اللسان يتصل إلى حاسة، إلى اللسان، إلى الآلة. فالمسألة على هذا الأساس تبتدي، يستمر إلى الآلة. فإذا قلنا أن الله متكلم، الكلام أنت من دون إرادة، هل يصير عندك منك الكلام؟ فرق بين أقدام به الكلام، أنت تتكلم بإرادة، الله حينما يتكلم يقولون قائم الكلام قائم بذاته، قائم بذاته الله عز وجل. طيب، وهو معنى قديم، هذا المعنى القديم من أين يصدر؟ بالإرادة ولا بدون إرادة؟ بالإرادة، معنى هو الإرادة، وأنتم تقولون هو غير الإرادة. هم هكذا قال، هو صفة لكن صفة غير الإرادة، غير العلم، غير الحياة. فكيف يمكن أن يجاب عن مثل هذه الإشكالات؟ لا أعتقد أن الأشاعرة قادرون على هذا الرد، هم ردهم على هذا الكلام. سوف يأتي الآن، أنا فقط من باب الإشارة أشير إلى هذا الكلام. على كل حال، نحن ذكرنا العبارة لأنه ذكرنا هذا الدليل، نحن ذكرنا الدليل الذي يقول، يعني دليل الأشاعة. لا إرادة ما ذكرنا، قالوا كما أن كلامه يطلق على الألفاظ المتعاقبة المترتبة في الوجود المنتظمة يسمى كلاما لفظيا، كذلك كلام الله يطلق على المعاني. قول الأشاعرة، قول الأشاعرة، قول الأشاعرة هكذا يقولون معنى السمع، كيف يتكلمون معنى يطلق على المعنى. وقلنا هو معنى كائن بذاته كلام الله، هو معنى فاهم بذاته هكذا قال. دليل من هذا قالوا الأشاعرة. دليل إيه هذا دليل الأشاعرة. كما أن كلامه تعالى يطلق على الألفاظ المترتبة التي هي حادثة ويسمى كلاما لفظيا كذلك يطلق كلامه على معنى قديم قائم بذاته بمعنى قديم قائم بذاته بذات مولاه من يعترفون بالقدس قائم بذاته يعبر عنه بالعبارات المختلفة ومعنى كثير قائم بذاته يعبر عنه بالعبارات المختلفة يعني يأتي حتى السير مختلفة وهو مغاير للعلم والقدرة والإرادة وسائر الصفات المذكورة قديم مثلها ويسمى قلت أنا ماذا يسمى من كلام النفسي هذا هو معنى الكلام النفسي الكلام النفسي هو عبارة عن معنى لكن هذا المعنى قائم بذاته تعالى وهو معنى قديم يعبر عنه بالعبارات المختلفة والأساليب وهو غير العلم وغير الإرادة وغير الحياة غير القدرة إنما إن شاء الله يحصلها هكذا يسمى بالكلام النفسي مبدع الكلام النفسي يعني الله كلام النفسي نفسه معنى المعنى قائم بذات الله هذا هو الكلام النفسي يعني عند الأشعار كلام الله كلام اللفظي كلام اللفظي كما أن كلامه يطلق على الألفاظ على الألفاظ المترتبة كذلك يطلق على المعاني والمقصود كيف صار الكلام؟ كيف صار الكلام؟ هو مع هذا التناقض يعني كيف اختار الكلام الآن؟ الكلام اللفظي هو حادث حتى الكلام النفسي هو حادث الآن أبين لك نادي هذا خالد طرق حتى هذا الكلام حتى هذا المعنى ايضا حادث تناقض في دليل لا تناقض يعني هو مبين يعني حتى تعرف حشاشة ما اهتموا به عليه من الدليل نعم في ما هي الكلام هي الان فزعم الاشاعر هكذا زعم انه ان كلامه يعني كلام الله عز وجل كلامه معنى أنت تابع إلى هذا بعدين هاي تكتبها لأنه ما راح تابع في القراءة تابع معي نعم أنه حتى تعرف هذه الضمائر أن ترجع ومن مقصود أنه يعني الكلام كلام الله أنه يعني كلام الله معنى قديم قائم بذاته ومعنى كريم قائم بذاته، معنى هناك اختلاف. كما ان الكلام المتركب من الفاظ او المركب من الفاظ يقال له كلام لفظي، كذلك الكلام كلام الله كلام له معنى يطلق على الكلام معنى، يعبر عنه بالعبارات المختلفة المتغيرة. هذا العلم هذا المعنى مغايرة للعلم أو مغايرة للعلم، مغايرة مغايرة للعلم والقدرة وليس دخلته كلامه لكنه ليس دخلته ولا صوت ولا امر ولا نهي ولا خبر ولا انشاء ولا استخبار ولا اي اسلوب من اساليب الكلام. هذا كيف ممكن؟ لا يعقل ولا يتصور. والحكم بالثبوت، الحكم بالتصديق موقوف على التصور. اذا لا يمكن التصور لا يمكن التصديق. إذا لا يمكن التصور لا يمكن التصديق. وليس بحرف ولا صوت ولا أمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار وغير ذلك من أساليب الكلام. هذا الكلام النفسي، كلامه عبارة عن الكلام النفسي، والكلام النفسي هو عبارة عن المعنى القائم بذاته تعالى. هذا هو كلام النفسي. كيف يعبر عنه؟ كيف يعبر عنه؟ الآن وقالة المعتزلة، نحن ذكرنا في الدرس الماضي قول المعتزلة. المعتزلة ماذا قال؟ المعتزلة قال معنى كونه متكلما هو انه يوجد الكلام. المعتزلة هذا قرار إبراهيم. المعتزلة خلاصة رأيهم يعني هذا خلاصة رأي المعتزلة. قال ومعنى كونه تعالى متكلما أنه أوجد الكلام، أوجد الكلام أو يوجد الكلام، ما يوجد الكلام ليس فقط أوجد بل يوجد الكلام في الأجسام، في الأجسام. وقال المعتزلة والكرامية والحنابلة. الآن نأخذ قول الكرامية والحنابلة. معنى كونه متكلما لدى الكرامية ولدى الحنابلة. الكرامية والحنابلة ثابت. ومعنى كونه تعالى متكلما متصف بالكلام غاية ما هناك غاية العام. قالت المعتزلة والكرامية، قال المعتزلة والكرامية بحدود هذه الصفة ذكرنا المعتزلة يقولون هذه الصفة كفة الكلام صفة حادثة وليس صفة قديمة. الكرامية والمعتزلة مثل ما نحن نقول لهم يقولون كأنها مخلوقة. فالآن نميز الكرامية والمعتزلة قالوا أن هذه الصفة ستكون حادثة بحدود هذه الصفة. وقالت وقام الحنابلة بقدمها، يعني أن هذه الصفة بقدم هذه الصفة، قالوا في صفة بديلة وبل وقف الأشاعرة. نعم وقفهم من الأشاعرة مو بداخل هم قديمة يعني زائدة زائدة هذا قدام الزائدة هناك قائمة بالزائد هنا ليس قائمة بالزائد هاي الصفة الزائدة هو على كل الأحوال سنرجع على يعني مثل لكن هؤلاء حتى أنهم بالغوا بقدم الزلد والغلاف هؤلاء بالغوا وقالوا حتى أن الجلد والغلاف قديم الجلد لكلام الله ما يلزمهم بكذا بالورق يعني الورق أي مختلف ما هو بالجلد يعني ما تحكوا في بين الدفنين هذا صحيح المصري عجيب بالغوا كثيرا على طول وأنا ذكرت لكم في الدرس الماضي دليل هؤلاء مبتدي على قياس دليل كل واحد منهم مبتدي على قياس القياس نحن ذكرناه لكم في الدرس الماضي لكن بعض الأخوة ما كانوا حاضرين لكن نذكر هذا الآن دليل الحنابلة ودليل الأشاعرة هذا ثلاثة ودليل الأشاعر والحنابلة قياسه وألف من مقدمتين صغرى وكبرى هكذا كلام الله صحته هذه مقدمة أولى وكل صفة قديمة فكلامه قديم أما أن نعتبر ردوا هذا الدليل المعتزل ورد المعتزل هذا الدليل بأيضا بالقياس لا شك فيها بالقياس فماذا قال كلام جميل طبعا المعتزلة والكرامية ها لأن الكرامية المعتزلة والكرامية كلامه مركب من حروف متعاقبة في الوجود متعاقبة في الوجود كل حرف لابد يعلم الحرف اللاعب وكل ما كان كذلك فهو عاجب فكلامه هذا النتيجة إذا ردوا هذا دليل الأشاعرة والحنابلة ودليل المعتزلة والكراميين وهو الحق هذا هو الحق دليل المعتزلة هو غير الإمامية وقالت المعتزلة والكرامية والحنابلة هو الحروف والأصوات المركبة كلامهم عبارة عن حروف وأصوات مركبة تركيبا مفهما التركيب المفهم بمعنى لها معاني ذات دلالات ومعاني هذه الحروف لها معاني تدل على معنى مفهوم والحق الأخير هو حسب هذا التعبير لكن كما بينت لكم على عهد الجيش هو يرد يبين لك هذا الوجود والحق هو الأحسن هو صحيح عبارة عن الحروب والأصوات المركبة ترتيبا مختلفا من ما فقالة المعتزلة والكرامية والحنابلة هو الحروف والأصوات المرتبة لا خلال الحنابلة ايه بحث معهم بس الحنابلة قديمة قديمة قديمة رأيك معنا الفرق بين رأي الحنابلة وبين رأي المعتزلة والكرامية المعتزلة والكرامية يقولون بحدود هذه الصفة الحنابلة ماذا يقولون بفضل الزمان حق بينهم صحيح هو عبارة عن حروب لكن هذا يلزم ماذا يلزمهم أنه الحادث في حدود القديم أو القديم يكون محلا للحوادث نعم من ناحية النهية هو مالية هذا كلام الله الوجه الأول أن المتبادل لأذهان العقلاء لفهمك لذوقك أنت هو ما ذكرنا أن الله عز وجل يوجد الكلام يحوط الكلام وكلامه عبارة عن حروف وأصوات مرتبة ترتيبا بحسب وما تلك بيمينك يا موسى هذا صوت مركب مؤلف من حروف وأصوات هذه يفهم منها موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال في عصاي أصبح لها دلالة لها معنى لها مفهوم أن المتبادل لأصناف العقلاء هو ما ذكرناه ولذلك لا يصفون بالكلام من لم يتصف بذلك من لم يتصف بالكلام وأنا ذكرت لكم الشاكك والأخرج هل يقال له أنه متكلم؟ لا يقال له أنه متكلم لماذا؟ لأن الشاكك لم يصدر منه صوت أو حروف مركبة تركيبا بحيث تفهم منه لا الميثاق فيه الميثاق لا يفهم نعم الثانية هذا الآن عليه علة يعني كل إنسان عاقل طبيعي لكن مجنون عاقل ولكن عارض عليه عارض عليه العلم والمجنون كم عرض؟ كم عرض؟ فعلى كل أحوال نحن نتكلم من ناحية إذا واحد ساكت إذا لم ينظر منه أي صوت أي حرف لا لا يفرق بأنه لماذا قالوا لو أنه ساكت؟ لماذا قالوا أنه ساكت؟ لماذا قالوا أنه ساكت؟ لماذا قالوا أنه ساكت؟ لأنه هذا أحسن لأنه هذا له قابلية قابلية له قابلية في العقل هذا دليل العرف يعني الوصف لأنه العقلاء دليل عقل دليل العقلاء المتبادل لأفهام العقلاء العقل بما هو عارف الوصف الثاني أن ما ذكروه ما ذكروه الأشاعرة يعني ما ذكروه غير متصور لا يمكن تصوره أنا متصور، فإن المتصور إما القدرة الذاتية نحن نقول أنه متكلم، متكلم بعيدة، بقدرة بإرادة بعيدة، إذا قالوا بالقدرة أنهم تقولون هو غير القدرة، هو غير الإرادة، فإن المتصور إما القدرة الذاتية التي تصدر عنها الحروف الأخرى هو قادر على الآن أنا قادر على إصدار هذه الحروف والأصوات الله قادر أم لا معنى قدرته صوته قدرته لذلك قلت في الدروس الماضية أتى لموسى أو موسى سمع صوت القدرة أنا قلت لكم صوت القدرة أخلعنا عليك لأنك بالواد المقدس هو القوة وعلى اختارتك فاستمع لما يوحى انني انا الله. فهمت الان؟ هم نحن نسالهم نقول لهم قال من اين؟ اما الرسول الله قادر ام لا؟ اذا قال قادر طيب هذا كلامه من اين نبع؟ من القدره معنى هو القدره. لا فرق بين القدره وبين الكلام. اذا قالوا نعم نقول لهم انتم تكونون انه هذا غير متصور. اما القدره الذاتيه التي تصدر عنها الحروف والاصوات وقد قالوا هو يعني اي كلام قالوا الاشاعره قالوا هو اي كلام غيرها غير القدره غير القدره او العلم. اما القدره او العلم وهم ايضا قالوا ان الكلام غير العلم. نعم وقد قالوا الاشاعره قالوا هو يعني الكلام غير العلم غير العلم. وبعض الصفات ايضا ليست صحيحه لانهم قالوا ليس سائر الصفات ليس سائر الصفات ليس صالحا مصدريه ما قالوا. واذا لم يكن متصورا لا يمكنك ان تتصور كلام ليس بامر ولا نفي ولا استخبار ولا انشاء ولا خبر ولا كذا ولا كذا. بعد ذلك تقول هو كلمه بمعنى فهم ذاته ليس بعلم ولا بقدره ولا اراده ولا حياه ولا ما هو. اذا لا يمكن تصور لا يمكن تصدير فكيف تثبت ان الله عز وجل متكلم؟ واذا لم يكن متصورا لم يصح اثباته لم يصح كيف تثبت ان الله متكلم وهو غير متصور؟ التصديق موقوف على التصور. اذا التصديق مسبوق بالتصور ما لم يكن هناك تصورا التصور لم يكن تصديق. المقام الثالث الذي اختلفوا فيه فيما تقوم به تلك الصفه هذه الان هل تقوم بذات الله كما هم ليس صالح المنظريه تشك بها نظريه ما قال يعني صدور هذا اصدر الاقوال. نعم فيما تقوم به تلك الصفه. اما الاشاعره ناتي الى قول الاشاعره فلقولهم بالمعنى هم قالوا ان معنى كلام الله ماذا؟ معنى قائم بذاته. معنى الان ماذا؟ الان نقول قائم بذاته يعني نفس الذات هو نفس الذات هو الكلام. اما الاشاعره فلقولهم بالمعنى قالوا انها هذه الصفه قائمه يعني صفه الكلام قائمة بذاته تعالى لأنهم قالوا بقدم المعنى والمعنى قائم بالذات وذاته قديم فالمعنى قديم أيضا. هذا وأما القائلون بالحروف من هو القائلون بالحروف؟ المعتزلة والكرامية والحنابلة هؤلاء كلهم قالوا بالحروف والأصوات لكن حنابلة قالوا بقدم هذه الحروف والمعتزلة والكلامية قالوا بحدودها. وأما القائلون بالحروف والصوت فقد اختلفوا فقالت الحنابلة والكلامية شايف هذا الفرق إنه قائم بذاته تعالى. إذا كان قائما بذاته معناه وهو حاجز حادث لأنه هو مركب من أصوات وحروف. هذه الأصوات والحروف حادثة أم لا؟ حادثة. إذا كانت حادثة فهم يجوزون قيام الحوادث بذاته تكون محلة للحوادث وهذا باطل. كيف يكون الله محلا حوالي باطل. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نع لكن بالنسبة إلى الحنابلة والكرامية كانوا في الصفر. لا يهم من هذا الفرق بين الكرامية والحنابلة. الحنابلة كانوا بالكذا، لكن هذه الكرامية كانوا بالحدود، وكلاهما اتفق على أنه معنى قائم بذاته. وإذا كان معنى قائم بذاته حروب حادثة تحلب القديم، تحلب القديم الحادث كيف يحلب القديم؟ غير انه قائم بذاته تعالى. فعندهم عند هؤلاء عند الحنابل والكرامي هو المتكلم بالحروب والاصوات، الله المتكلم. بينما المعتزلة ماذا يقولون؟ المعتزلة لا يقولون هو المتكلم، بخلاف الاشاعرة، بخلاف الحنابلة، بخلاف الكرامي. هؤلاء يقولون ان الله هو المتكلم، اما المعتزله والاماميه لا يقولون ان الله هو المتكلم. لا، الله يوجد الكلام، يخلق الكلام في الاجسام او في الشجر او ما شابه، يخلقه في الهواء. وقالت المعتزله والاماميه وهو الحق انه قائم بغيره، لا بالذات. فرق بين القيام بالذات وبين القيام بالغير. الله عز وجل يخلق الكلام، يوجد الكلام، فمعنى إذا خلق الكلام ويوجد الكلام إن الكلام ليس قائم بذات الله تعالى، لأنه لو قام بذاته لحل الحادث بالقديم، لأصبح الذات محلا للحوادث. والمفروض أن ذاته تعالى منزه عن أن تحل به الحوادث. تفهمون هذا؟ أنه قائم بغير لا بذاته، أي كلامه قائم بالغير لا بالذات. فرق بين القيام بالغير وبين القيام بالذات. تظن يصير افتقر إلى ذلك الغير؟ طبعا يفتقر، يلزمهم أن يكون بالحاسة. لا لا، من دليل المعتزلة والإمامية أنه قائم بغيره؟ لا لا، يخلقه كائن بغيره بمعنى انه يوجده بغيره، انه قام بغيره لا بذاته، كما اوجد الكلام في الشجر. ناديناه من الشجر. ان بورك من في النار ومن حولك، ناديناه من الشجرة. الصوت أتاه من أين؟ من الشجرة. في آية من جانب الطول الأيمن، في آية من جانب الطول الأيمن، وما كانت أو رأى موسى عليه السلام النار كلمناه تكليما، وكلم الله موسى تكليما، تلك الرسول فضلنا بعضها على بعض، فمنهم من كلم الله. نعم، فسمعه موسى، سمع موسى الكلام، يعني سمعه الكلام، فسمعه موسى. ومعنى انه متكلم، ان الله عز وجل لما ذكر انه متكلم انه فعل الكلام، لا قام به كلام. فرق بين من فعل الكلام وخلق الكلام وبين من قام به الكلام. أحسن، فرق بين من فعل. لذلك أنا قلت هذه الصفة، صفة الكلام من أي صفات؟ أفعال. من صفات الأفعال، تذكرون في أول الدرس، من صفات الأفعال وليس من صفات الأثر. نعم، أنه فعل الكلام لا قام به الكلام. والدليل على ذلك، الآن نأتي إلى الدليل، ونحن ذكرنا الدليل فيما سبق، أنه الكلام أمر ممكن. خلق الكلام في الشجر، خلق الكلام في الحجر، خلق الكلام في الهواء، إيجاد الكلام في الهواء، أمر ممكن أم ليس بممكن؟ أمر ممكن. الله تعالى قادر على كل الممكنات بعموم قدرته تعالى، عموم قدرته المفرسة. وأما ما ذكروه، ما ذكروه أنه معنى قائم بذاته، وأنه مركب من الحروف والأصوات وبالإضافة إلى كونه معنى كائن بذاته هو معنى فديد. نعم. وأما ما ذكروه فممنوح وسند المنع من وجهين، استنادنا للمنع من وجهين. الوجه الأول أنه لو كان المتكلم ما كان في الكلام، يعني لو قررنا أن لو قلنا أن المتكلم هو ذات الله، لو قلنا أن المتكلم هو ذات الله والكلام قائم بذاته تعالى، لكان الهواء الذي يقوم به الحرف. الآن هذه الحروف هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن هواء، عبارة عن هواء. وإذا تريد أن تعرف أنه هواء أو ليس بهواء ضع يدك أمام فمك الآن وتكلم، تعرف أنه هواء أم ليس بهواء. نعم الحركات هواء أم لا هواء، هو عبارة عن هواء. من لا يتعرف حنجرة هنا صندوق الصوت تنفق فيها هواء. أنت لما تتكلم إذا لم يكن هواء ما دخل رأتيك أو رأتيك في كلامك حتى ما تسمع أنت دائما، خاصة الذين يقرؤون المجال. وإذا الآخرة عنده هواء وعنده لسان لكنه لا يستطيع الكلام. لماذا لا يستطيع الكلام؟ لأنه الجهاز ضعيف. أنه لو كان المتكلم ما قام به الكلام، لو قلنا أن الله قام به الكلام لكان الهواء الذي يقوم به الحرف والصوت متكلما، من المستحيل أن يكون هواء متكلما. وهو باطل، لأن أهل اللغة لا يسمون المتكلم إلا من فعل الكلام، لا يسمونه متكلما إلا إذا فعل الكلام. أما غيره الذي لا يفعل الكلام لا يسمى متكلما، ولذلك الصدى كما قلت لكم في الدرس الماضي لا يسمى كلاما. يسمون المتكلم، لا يسمون المتكلم إلا من فعل الكلام لا من قام به الكلام. الذي يقوم به الكلام لا يسمى متكلما، ولهذا كان الصدى غير متكلم. الصدى تبديل الصوت في قاعة أو في غرفة كبيرة وغلق الأبواب وكل غير متكلم، وقالوا تكلم الجني على لسان المشروع. المشروع تعرفه؟ هذا ينام هذا المخلوع عند الفرع، عند هو الفرع ويتكلم ويهدي يقول هذا فلان ما يقول. هو ليس من الذي تكلم، لا يسمونه هو المتكلم، وإنما يسمون أن الجن تكلم ولم يتكلم هو المتكلم. مع ذلك لا يقولون أنه تكلم الجن على لسان المخلوع لاعتقادهم أن الكلام المسموع من المشروع فاعله من؟ فاعله الجني وليس فاعله الإنسان ذا المشروع. كيف فينا نربط من هذا من قال الكلام لا قام به ربط بذلك؟ ربط أن الله عز وجل أوجد الكلام، أقول فعل الكلام بمعنى أوجد الكلام، أوجد الكلام لا قام به الكلام. كيف قام به الكلام؟ هو معها حين إذن كله يكون كله قديم، يعني قديم الكلام كان منذ ذاته ذاته قديم كله كلام.